إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحج. سميت به لاشتمالها على أصل وجوده والمقصود من أركانه وهو الطواف، إذ الإحرام نية والوقوف بعرفات من استعجابه والسعي من تتمته والحلق خروج عنه. وذكر فيها منافعه، منافع الحج وتعظيم سعائره وغير ذلك مما يشير إلى فوائده وأسراره. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها مكية سوى ثلاث آيات، هذان خصلان اختصموا إلى تمام الآيات الثلاث. وفي آثار أخرى أنها كلها مدنية كما في الإتقان، وآياتها 78 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يأمر تعالى عباده بتقواه التي هي من جوامع الكلم في فعل المأمورات واجتناب المنهيات. قال المهيمن: أيحفظوا تربيته عليكم بصرف نعمه إلى ما خلقها لأجله، لئلا تقعوا في كفران موجب لانقلاب التربية عليكم من انتقام منكم. ولعل هذا هو السر بالتعبير لربكم بدل اتقوا الله، انما قال يا ايها الناس اتقوا ربكم، تذكيرا لهم بنعمته في تربيتهم ورزقهم وايجادهم. فكانه تعالى كل اتقوا ربكم اي احفظوا تربيته عليكم بصرف نعمه التي رزقكم الى ما خلقها لاجله، لان تذكروا نعمه وتصرفوها الى ما خلقت من اجله، لئلا تقعوا بدل ذلك في الكفران الذي يوجب ان تنقلب التربيه والرعايه والعنايه هي عليكم الى انتقام منكم. اتقوا ربكم. فالتعرض لعنوان الربوبيه المنبئه عن المالكيه والتربيه، ربكم هذا ربوبيه بتبنى بفتيات الى امر الربوبيه، يعني بمعنى ان الله يملككم، انتم ملكم لله، انا لله يعني نحن ملك لله. والتربية أي هو الذي رباكم ونماكم ورزقكم، مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين اتقوا ربكم بتأييد الأمر، بتأييد الأمر بالتقوى وتأكيد إيجاب الامتثال به ترغيبا وتهديدا، أي احذروا عقوبة مالك أموركم ومربيكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تعليل لموجب الامر كما تنزلي في الله تعالى ان المليئه ان هنا في هذا السياق تكون التعليل ان زلزله الساعه شيء عظيم، تعليل لموجب الامر لذكر بعض عقوباته الهائله، فان ملاحظه عظمها وهولها وفظاعه ما هي من مبادئه ومقدماته من الاحوال والاهوال التي لا ملجا منها سوى التضرع بذات التقوى، مما يجب المزيد من الاعتناء بمرابطته وملازمته لا محاله. فالزلزله هي التحريك الشديد والابعاد العنيف بطريق التفكير. الزلزله فيها هذا الابعاد وهذا التحريك الشديد العنيف بطريق التفكير، بحيث يزيل الاشياء من مقرها ويخرجها عن مراتبها. إن زلزلة الساعة أضاف الزلزلة إلى الساعة من إضافة المصدر إلى فاعله، كأنها هي التي تزلزل

ترجع الآن مثل هذا يسمى مرجعة مرجعة. أما إذا كانت صفتها أنها في فترة رضاعة ترجع وليدة، لكن الآن هي لا ترجع عند تريد الصفة في حد ذاتها وليس الفعل، تريد أن تنسبها إلى صفة الرضاعة فتقول هي مرجع. لكن إن أردت فعل الرضاعة من أن تفعل هذا الفعل فرضاع هذه الفعل فتقول مرجعة. وإن كنت هي مرجعة بمعنى أنها تفعل الرضاعة أو تنقل الولد الثدي كنت هي مرجعة بالتاء، ومنه قوله فمرجعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد. كمرجعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد. كما أثر له بقوله وما من اصطفاف بالأنثى يخص عن كائن استغنى لأن اللفظ لفظ وحعم الفعلي بمعنى التائز. قال ابن مختاري بتفسير هذه الآية الكريمة فإن كنت لما فينا مرجعة دون مرجعة آل الإرضاع منقلة ثديها الصبي والمرجع التي سألها أن ترجع، وإن لم تباشر الإرضاع في حال وقتها به فقيل مرجعة ليدل على أن ذلك الهوس إذا أوجئت به ثديها نزعته فيه أو نزعته منه لما ألحقها من الدفة، لكن هذا أدنى من مرجعة يوم ترونها تذهل كل مرجعة عما أرضعت. يقول هنا انها يعني الاب بلغ من حيث الى حيث انها المتلبسه بفعل الارضاع الان ترجع عن ولد، فاذا رات هذه الاهوال فانها تلقي هذا الرضيع وتنزعه منها لما يلحقها من السهول والدهس من شده هذا الهدف. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت عن الذي ارضعت، يعني ما هنا موصول له والعائد محذوف عما أرضعت يعني عما أرضعت هو، هذا العائد ضمير للسنة محدود عما أرضعت هو على حد قوله في الفراسة والحد عندهم كثير من جلي في عائد المستقبل إن انتصر بفعل نظرت كما النرد لهب، يعني إيه كما النرد لهب لهب هي أنا أستاذ بسرعة وإذا فنتكلم بقى على أن يعني العائد اللي هو حرف الصلة ضمير الصلة نحوه عما أرضعت يبقى هي أصلها إلى ما موصولة يبقى لابد أن تجمل في الصلة اللي هو الضمير اللي يعود إلى الإيه إلى الصلة ومتذكرون أتذا لكل موقعة عما أرضعته تكتبه عما أرضعته واضح فطلبك العائد هو ضمير ويتفق العلماء التوحيد على ذلك بكاهل من الفجر يقول والحذف عندهم كثير من جلي، يعني حذف العائد في جمله السنه كثير من جلي في عائد متصل به فقط بفعل الوصف كما النرجو يهب، فعائد متصل يعني ضمير متصل ان انتصر معنى ما يكون ايه مفعولا به يكون في محل ايه نصر ان انتصر في فعلنا وقت بفعلنا وقت يعني من فعل الوقت كمن نرجو يهب كمن نرجو يهب كمن نرجوه كمن نرجوه يعني الله سبحانه مثلا نرجوه فهو يهبنا انا سيد العالم فالشاهد هنا تقول كمن نرجو يهب فهو اصلها ايه كمن نرجوه ذهب له. وقال بعض العلماء انما في قول عما ارضعت اي تذهل كل مرضعه عن ارضاعها على اساس ان ما هذا كله مصدريه وتضع كل ذات حمل حملها اي كل قافله حمل تضع جميلها من شده الفزع والهول، والحمل ما كان في بطن من جنين او على راس شجره من ثمر، هذا يطلق عليه حمل وهذا حمل، فما كان في بطن هذا حمل وما كان في راس الشجره من الثمر فهو ايضا حمل، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى

99 999 ومنكم واحد. وأنتم في الناس كالشعرة السوداء في ذنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في ذنب الثور الأسود، فإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكفرنا صحابة استكبروا، ولما نفره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فكبرنا، ثم قال ثلث أهل الجنة فكفرنا، ثم قال قطر أهل الجنة فكفرنا. فقال أبو أسامة عن الأعمش: ترى الناس كثارى وما هم بكثارى؟ قال: من كل 1999. وفيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملها وترى الناس كثارى وما هم بكثارى هو يوم القيامة لا آخر الدنيا. واضح يعني، واضح جدا أن القتال متى يقع ذلك؟ حديث واضح وصريح بين متى يقع تقع هذه الزلزلة. حينما قال لما يجاب آدم عليه السلام حينما يسأل يا رب يوم بعث النار، فيجاب من كل 1000 أراه قال 999. فحينئذ هذا قول النبي عليه السلام، فحينئذ تضع الحامل حملها ويسير الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله كبير. وذكر أيضا العلامة التفسير رحمه الله تعالى هنا يعني بقية روايات رواية البخاري أو في مسلم في نفس هذا المعنى من حديث أبي سعيد المتفق عليه بنفس هذا في أعلى درجات الصحة. من هذه الروايات قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا قطرة أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. يعني نسبة المسلمين إيش كثيرين يعني نسبة بهذه الصورة الضئيلة، فلا يعني يزعج المسلمين سنتهم. واضح؟ نعم. كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وغير ذلك من الأدلة. فإن كان هذا النص فيه إشكال، هل يتوقع أحد له هذا الإشكال؟ أي حد مرضى بس الإشكال في مرضى بس وإزاي بقى؟ أي نعم. الإشكال الذي في الآية أن يعني بعد القيام من القبور، بعد القيام من القبور هل الإله استحمل بعد القيام من القبور؟ استحمل الإله؟ ما الإله أحسن. يقول التفريق: فإن هذا النص فيه إشكال لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإله حتى تضع حملها من الفزع، ولا ترجع حتى تذهل عما أرضع. فالجواب عن ذلك من وجهين. طبعا الجواب ده كله مبني على ايه؟ على القول الراجح لنا تفسير على القول الراجح ان الزلزال تقع ايه؟ يوم القيامة بعد البعث من القبور. اما على القول ان يكون في اخر الدنيا فلا اشكال، لان الحامل تكون حاملة في الحقيقة والمرجع نفس الشيء. فحينئذ اذا حصلت الزلزال في الدنيا يعني يحصل هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا قول مرجح كما ذكرنا. اما القول الراجح فهو الذي يقول في هذا الاشكال. والجواب عن ذلك من وجهين: الاول هو ما ذكره بعض اهل العلم من ان من ماتت حاملا تبعث حاملا، لان الحديث نص على ايه؟ ان المرء يبعث على ما مات عليه. فتضع الحامل التي بعثت حاملا من شده الهول والفزع تضع هذا الحمل، ومن ماتت مرجعه بعثت كذلك، ولكن هذا يحتاج الى دليل، لعل الدليل يكون عموم قوله عليه السلام يضع الضرع على ما مات عليه. الوجه الثاني أن ذلك كناية عن شدة الهول، كناية عن شدة الهول، يعني لو أن حاملا شهدت هذا تضع حملها، أو لو أن مرضعة شهدت الزلزلة يعني تذهل عن الرضيع، بدليل قوله تعالى: فكيف تستحمل إن تفضل يوما يجعل الولدان شيبا،

حداد غير تمام اشار الى النص فتحكم الخديج الذي يولد قبل موعدها لنقص الموت هل متفق على تعبير كتب الحديث متفق وترى الناس سكارى اي كانهم سكارى ولا هم بسكارى على التحقيق هم ليسوا سكارى ولكن عذاب الله الشديد اي ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي اذهب عقولهم وطير تمييزهم وردهم في نحو حال من يذهب السكر السكر بعقله وتمييزه قال الناصر في الانتصار العلماء يقولون ان من ادله المجاز صدق نقيضه الان لم يتعرض لموضوع المجاز اخرى هذه قضيه اخرى لكن هو هنا الناصر يقول ان من ادله المجاز صدق نقيضه كقولك زيد حمار اذا وصفته بالبلاده ثم يصدق ان تقول وما هو بحمار فتنفي عنه الحقيقه فهذا يدل على انه مجاز فكذلك الايه بعد ان اثبت السكر المجازي نفى السكر الحقيقي وترى الناس سكارى وما هم بسكارى بعد ان اثبت السكر المجازي نفى الحقيقي ابلغ نفى وما هم بسكارى بالتوفيق والسر في تأكيده التنبيه على ان هذا السكر الذي هو بهم في تلك الحاله ليس من المعهود في قبله مثل والاستدراك ولكن عذاب الله الشديد راجع الى قوله وما هم بسكارى وكانه تعليل لاثبات السكر المجازي كانه قيل اذا لم يكونوا سكارى من الخمر وهو السكر المعهود فما هذا السكر الغريب له فقال سببه شده عذاب الله سبحانه وتعالى ثم اثير لحال المنكرين للساعه بقوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله غير علم اي مخاطب في تأنيه تعالى بغير علم كأنه غير قادر على احياء من قد بلي وصار ترابا ونحو ذلك من الاباطيل ولا شك الايه تعم كل من يجادل في الله سبحانه وتعالى بغير علم ويتبع في ذلك كل شيطان مريض اي عاتل متمرد كرؤساء الكفر الصادقين عن الحق انتبهوا ان هذه الايه هناك ايه اخرى يعني تجهوها بعد قليل يقول تعالى في الايه الثامنه ومن الناس من يجادل في الله ولا هدى ولا كتاب مبين حتى ساعدنا الفهم يساعدنا في التفسير عشان ننصح ازاي تاملوا هنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وبعدين ايه ويتبع اذا هذه الايه الاولى في ذم الاتباع أتباع كل معك الأتباع واضح ومن الناس بجليل قوله ويتبع كل شيطان مريض لأن الشيطان مريض إما شيطان إنس وإما شيطان الجن واضح إذا هذه في الأتباع الآية الأولى في الأتباع الآية التي تأتي بعد خمس آيات ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى إلا زعيم زعيم وإمام ضلالة مخيف في خدمة إيه الباطل وبذل نفسه في هذا الكفر بدليل قوله ومن الناس من ينادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير كان يعرفه ليضل عن سبيل الله ليضل الاخرين ويصدهم عن سبيل الله واضح فهذه تلاحظها فبدا اولا بايه بذكر الاتباع ومن الناس من ينادل في الله بغير علم بغير ويتبع كل شيطان ويتبع كل شيطان مريض ويتبع في جباله كل شيطان مريض اي عاتم متمرد كرؤساء الكفر الصادين عن الحق ثم الشيطان المبتاع بقوله كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير كتب عليه انه من تولاه اي قضي على الشيطان انه يضل من تولاه لان اتخذه وليا وتبعه ولا يهديه الى الحق بل يسوقه الى عذاب جهنم الموقده وسوقه اياه اليه بدعائه الى طاعته ومعصيه الرحمن حين نزلت هذه الايه النضر بن الحارث وكان جدلا قال الزمخشري وهي عامه في كل من تعاطى الجدال فيما يجوز على الله وما لا يجوز من الصفات والافعال ولا يرجع الى علم ولا يعض فيه بظرف قاطع وليس فيه اتجاع للبرهان ولا نزول على النقص فيه فهو يحدث خط عشاء غير فارق بين الحق والباطل

تطهر الدنيا والآخرة. قال أعراب يعني به جانب هذه الآية أعرابا كانوا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين من باديتهم، فإن نالوا رخاء من عيش بعد الهجرة والدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام، وإلا ارتدوا على أعقابهم يعني يأتون إلى المدينة، فإن أصابوا الخير والسعة ويعني رزقوا الأولاد ورزقوا الفرق وفقد خيرهم قالوا هذا دين حسن ويطمئن بهذا الدين. أما إن أصابت كل بلاء مرض فقر أي مصيبة وامتحان يمتحن الله به في نفسي أو في ذلك أو في ذريته يقول هذا دين سوء ما أصبنا فيه خيرا، ثم عقل لا تقول لا يخف عني أحد أسماء الدين إلا تبقى خطأ سابق أنا سألت إخوة من البداية يمكن في كسر لأن طبعا ما نحن هنا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أيضا لكن آخر كلام كلام التوقيت في تفسيره إذا نفصل الآية الثامنة أولا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أي يجادل في سأله تبارك وتعالى من غير تمسك بعلم ضروري ولا باستدلال ونظر صحيح يهدي إلى المعرفة ولا بوحي مظهر للحق بل بمجرد الرأي والهوى. فهذه الآية في حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر المخلدين، لأن الآية التي قبلها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، فهذا حال المتبع الأتباع. أما هذه الآية فهي كلام في حق الرؤوس المقلدين أو المتبوعين فلا تكرار، أو أنهما في الدعاة المضلين واعتبرت غير أوصافهم فيها فلا تكرار أيضا، والأول أظهر وأوفق بالمقام. فإن قيل كيف يصح ما قلتم والمقلد لا يكون مجادلا، يعني الفئة الأولى هي فئة من المقلدين اللي هي من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، فإذا صح ما تقولون من أن هذه الآية في المقلدين فهل المقلد يجادل؟ هل عنده علم يجادل به؟ فالجواب قد يجادل تقريبا لتقليده، نعم يجادل تقريبا لتقليده، وقد يورد الشبهة الظاهرة إذا تمكن منها وإن كان معتمده الأصلي هو التقليد. كان يعرف به يعني عاطفا لجانبه اعراضا واستكبارا عن الحق اذا دعي اليه، وفني العبق يكون الزمخشري عباره عن الكبر والخيلاء وتصعير الخط ولي الدين ليضل عن سبيل الله، اي ليصد عن دينه وشرعه، يعني يجادل ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي اي اهانه ومذله كما اصابه يوم بدر من الطوارئ والتكلم، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق أي النار المحرقة، ذلك بما قدمت يداك هذا الكتاب أو إرادة القول، أي يقال له يوم القيامة ذلك الخزي والتعذيب بسبب ما اقترفته من الكفر والضلال والإضلال. وإسناده إلى يديه لأن الاكتساب عادة يكون بالأيدي، وأن الله ليس بظلام للعبيد أي بل هو العدل في معاقبة الفجار وإثابة الصالحين. قوله تعالى كان يعرف به ليضل عن سبيل الله، هل اللام هو أمثلها يقال فيها إنها لم إيه؟ أيوه إذا في قول إنها لام التعليم ولام العقبة، عامة المفسرين يقولون إنها لام العقبة مثل قوله تعالى مثل لام في قوله تعالى في سورة القصص فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ليكون لهم عدوا وحذرا، لكن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى له يعني تعليق على هذا القول يقول والمفسرون يقولون إن اللام في قوله ليضل عن سبيل الله ونحنها من الآيات مما لم تظهر فيه العلة الغائية كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يقولون ان هذه لم العاقبه. فالفلاغيون يزعمون ان في ذلك استعاره تبعيه في معنى الخط. ونقول هنا ان الظاهر في ذلك ان الصواب فيه غير ما ذكر، غير ما ذكر، وان اللام في الجميع لا متعليم. اي يقولون لو انها لا متعليم ماذا يكون المعنى؟ مثلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، بل اشار هنا الى ايذاء، وقلنا انها لا متعليم ليست لام العاقبه. ما هو ده معنى حتى زي هذا هو الجواب، ان اللام التعليل تكون اللام هنا لام تعليليه بالنظر الى سبق المقادير الذي قدر الله سبحانه وتعالى. فان في حقيقه الامر لحكمه بالغه يعلمها الله سبحانه وتعالى هي تقول الى يؤول حال المرء الى ما سبق ان كتبه الله عليه. فمن هذه الحيثية تكون لام التعليم. يقول العلامة السيوطي إن اللام في الجميع لام التعليم والمعنى واضح لا إشكال فيه. كيف يضعه؟ يقول رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر على الكافر في أزله أن يجادل في الله بغير علم بحال كونه ناوي عنقه إعراضا عن الحق والاستكبار، وقد قدر عليه ذلك ليجعله ضالا مضلا، وله الحكمة البالغة في ذلك. كقولنا إنا جعلنا، كقوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني أكنة إيه؟ لئلا يفقهوا، لئلا يفقهوا. وكقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي قدر الله عليهم أن يلتقطوا لأجل أن يجعله لهم عدوا وحزنا. نعم. كان يعطفه ليذل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي وله في الاخره عذاب، ونريد يوم القيامه عذاب الحريق اي النار المخلقه. ذلك بما قدمت يداك، كما قلنا هنا التفات، يعني الكلام في سياق الغيبه انتقل الى الخطاب في هذا التفات، او اراده القول، يعني بتقدير ايه يقال له يوم القيامه ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. هل يظلم أحدا مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فيؤتي بما منه أجرا عظيما. والمعنى هذا العذاب الذي يدركه الله حصل لك بسببين، وهما ما قدمته لك من عمل السوء من الكفر والمعاصي. الأمر الثاني عدالة من جازاك، عدالة من جازاك به، ذلك الجزاء الوفاق وعدم ظلمه. وقد سبق أن بينا معنى قول تبارك وتعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول في هذه الآية الكريمة ثلاثة أسئلة، وهي ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أول سؤال أو أول يعني أمر يعني هو هذا الأمر المتعلق بقوله تعالى ليس، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالنفس ظلام، قد يكون بعض الناس نفس مبالغة لا يستلزم نفس الصدق، وإنما ليس المبالغة فيها فقط. والجواب عن ذلك أن المعروف في علم العربية أن النفي إذا دخل على صيغة المبالغة لم يقتضي نفي أصل الفعل. أصل هذه هي السبب، النفي صيغة المبالغة لا يقتضي نفي أصل الفعل بل نفي المبالغة فقط. فلو قلت ليس جيد بظلام للناس فمعناه المعروف أنه غير مبالغ في الظلم ولا ينافي ذلك، تكون مطلق الظلم منه. وسبق الجواب في الجزء السابع من أبواب بيان صفحة 140، وقد كررناه مرارا. باختصار شديد اوضح الاجوبه واهمها هو ان مثل هذا السياق يدخل به اكثر هو نفي الظلم للاكاذيب لوضوح الادله في القران والسنه على نفي الظلم كله عن الله سبحانه وتعالى وتنزيه عنه، والادله على ذلك كثيره. السؤال الثاني في الايه

والتوكل به الى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى ايه؟ يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، يعني يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وثنا او صنما. من شأن من عبده ان يعجل له الايه؟ العذاب والخزي والذنب في الدنيا، الذنب والخزي في الدنيا والعذاب في الاخره. وبحيث يكون هذا الضرر المتسبب عن هذا السر اسرع في الوصول اليه من النفع الذي هو توقعه من هذه الالهه، وهو ايه؟ الشفاعه او التوكل بها الى الله سبحانه وتعالى. فاللام زائده في المدعو به، اللام بحي لام بقى يدعو لمن ضره، يعني يدعو من ضره اقرب من نفعه، يعني الضرر يحصل له اسرع من النفع الذي يتوقعه. ونقول النفع الذي يتوقعه لانه لا نفع له في الحقيقه، لكن هو بما انه يتوقعه فهو ايه؟ ابعد. لكن الاقرب هو الضرر الحاصل نتيجه هذا السر. فاذا اللام هنا زائده في المفعول به، وهو من كما زيدت في قوله تبارك وتعالى رضيت لكم في وجههم. وذكر ان ابن مسعود كان يقراه يدعو من ضره بغير لام، وهي مؤيده للزياده، يعني لان هذه اللام زائده. وضره مبتدا واقرب خطر، وفي الايه وجوه كثيره هذا اظهرها. واثبات الضرر له هنا باعتبار معبوديته، ونفيه قبل باعتبار نفسه. يعني نلاحظ في الايه السابقه يدعو من دون الله ما لا يضره، وفي هذه الايه يدعو لمن ضره اقرب من نفسه.